غير أني يا رب في القيامة تعفو عني، ففي القيامة نرجو السلامة، ففي القيامة نرجو السلامة، وفي الختامة جنات عدن. ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي يا ربي يا رب قلبي ينادي يا رب، صاح يا هادي يا رب قلبي قلبي ينادي يا رب، صاح يا هادي يا رب يا ربي ربي ربي يا ربي يا رب ربي يا ربي.